آيات دي أوجك يا سورة البقرة ده آيات صد نوط نهي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رب العالمين أمري مسرمانة كت كو اشويجه بزفر أوجه عالم زي الزفر بدبي حديثي ده بمديار بتن كان أبت تصخ بتن حديث أهزار وشصاد وشلية عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خديجة رضي بتن البيجت كانت قريش قريشية ومن دان دينها أو الدفر كوانتهم يقفون بالمزدلفة وقت موسم حج المزدلفة رواصيان نتشون عرفة وكي خلكي وكانوا يسمون الحمص قدنا قريشيا الحمص يعني يترك يتحش وكان سائر العرب وأثعر بالدي يقفون بعرفات العرفة رواصيان فلما جاء الإسلام وقت إسلامتيهاتي أمر الله نبيه خدي أمر پیغمبر خوكر صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات شتى عرفاتي ثم يقف بها اشتهنج الوير براوسطة وكي قريشيو نكت قريشيوش خونات جر وبتشنا عرفي تقوتن أم أهل حرمينا أم دي المزدلفة بين مزدلفاجش حرمية أمش حرمي نادر تبين عرفاتش خارج حرمية أم ناتشي نوي يجا خده تعالى أمر پیغمبر خوكر صلى الله عليه وسلم وبتشتا عرفي ثم يفيض منها فشت الوير تراوسط اشوير بزفر تبه فذلك قوله تعالى جلبشنا أباء خفتنا خذيه وقت البيجت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فشت هنجي كان عالم شكير الزفر هنج شوير بزفر يعني هنج هرنا عرفي وكي خلكي وشوير ورن بمزدلفة وحاجة خو تمام بك.